حصريا على موقع djkimo.com. نمر ما هبش الموت ما تروش ثابت مهما واجه فوحوش اتلقب ده بأوسكار اصل اتغدر بيه ما صابوش خربوش ايوه انا النمر التلفان اللي بطوله في وسط حيتان يتمنوا يشوفوا مكسور بس بعينهم يسقط يا زمان انا حد في الحياة رسمت سكة لحالي مشغلش بالباقي بالي ليا سيرة ومسيرة من بعد ابويا بقيالي يعيش كده وبتاع يعيش شبه ابويا راجل وانا زي ابويا يا مشاكل وقت الكلام بيرز منه في الدكان بيقاتل محسوبكم مقاتل ايوه مقاتل قلبي رميه قبل ما واحد يجي عليه اللي انا شفته بعيني في الدنيا مفيش مخلوق مر في يوم بيه وانا في الشده مفيش حيوان كلف نفسه وبقى انسان اللي لقيته عمل الخاصيه خلع مني وراح يا زمان نسوان بتكشف اللي في الغباب يدور قالت احبابك بتقول كلام ما خبطش فيك بس انت ابن قصور عشان خصومتك انت قالوا احلى كلام انك جدع وتمام بس اصحابك عبوا فيك دي صحبة بنت حرام سيتي في فرسنا في اي بلد سافر جدعنا انا اسمي مسمع عندك وواصل لك وانا قاعد هنا اللي ما شافنيش قدوة بعينه مش هشوفه غير كلب ملينه انا متصيب بالجدعنا انا اسمي جميع الاسامي عارفينه احنا الادب وبالادب يا بان اتباهى اسامينا الناس عارفاها جايب ده كان تلاقينا وكل حاجة وعكسها وبالحلال عملنا عدة تغرق عينيكو ياللي الحساب بقى فيكو يدونا العين تأذينا زي السلام عليكو يا واطية وحشتيني اتخضيتي لما قابلتيني فاكراني جوه الضيقة هموت اتصدمت وعينيها في عيني اصل شافت بنت شرياني اللي بقت في مكانها عشاني قولي مبروك علشان خبرين لخروجي وعلى حب التاني انا لو يوم شربت كيف شربت لاجل همومي من اجل ما انتج يومي ما انا وسط جيل مطروش اتسمى جيل انومي ما قالوش ده جيل تعب وشاف حاجه بتموت ورغم كده بيفوت بس قالوا ده الجيل اللي عالشر تعود عالشر تعود الايام ما بقتش لطيفه لا معنى ولا معنى سكيفه فايق فاصل حاله متدمر كله في حلمه اتضرب قذيفه انا مولود على كوكب سم عنواني جوه في شارع الدم مين مش متدمر حياته مين بالفرحه بقى مهتم ازعاج عملنا مش عشان نكون وحشين لا عشان عايشين وسط عالم مصاعير عايزيننا منحرفين واحنا ده كان بعينه بس مع البورم لو يتعوج يتفارم مع الجدع نحترم ما هو زينا محتارم طب بص ياما ابنك اتحدف على واحدة خطفتني بنظرة واحدة كلمتها الساعة واحدة شدتني واحدة واحدة النظرة منها غلبت الخطر اللي فيا عينها دي جت في عينيا خلقت في قلبي الحب دي بنت الجنية بنت الجنية قتلت فيا الشاب الصايع خلقت فيا رومانسي الشارع تحت بيتك قاعد بالبوكس هتنزلي ولا انا كده كده طالع فين ابوك اللي مخلف قمر قولي له ده كائن غير البشر كان صايع او معايا هلا وفي لو رفض ده هيتقتل